وقوله لعنه الله أي طرده من رحمته، وقال تعالى حكاية عنه لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي نصيبا معينا مقدرا معلوما، سيكون له نصيب الشيطان في الناس، وله أولياء وله جند، وجنده في كل يوم يبثهم على الناس كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله إن عرشه على الماء يبث سراياه كل يوم بين الناس. أتعلمون أكثر ما يطمع الشيطان بما؟ أكثر ما يطمع الشيطان بالفرقة، بالفرقة، يفرق بين المصلين، يفرق بين الرجل وزوجه، هذا أكثر ما يطمع به الشيطان، يفرق بين المسلمين، يلقي الوساوس والظنون. ولذا تسمع أشياء بين المسلمين ما أنزل الله بهم سلطان، كلها من نزغات الشيطان. ولذا إخواني اعلموا أن الشيطان أكثر ما يريد الفرقة، فأي شيء يخطر على قلبك أو يخطر على سمعك قد ينفرك من أخيك فكن شجاعا، كن قويا، لا تكن من حزب الشيطان، صارح أخاك به، لو أنت فلان كذا، أنت تخطأ في كذا، أنت تقول كذا، اسمع، كن قوي، ما تسمع، ما تجعل قلبك مستودع لنزغات الشيطان، شياطين الإنس والجن، فلا تجعل في قلبك على أحد شيئا، لا تحمل في قلبك على أحد شيئا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بين المصلين. كم يفرح الشيطان لما يفرق أهل المسجد الواحد، يفرقهم ويجعلهم يطعنون في بعضهم بعضا ويتكلمون في بعضهم بعضا. كم يفرح الشيطان لما يفرق بين الرجل وزوجه. فالشيطان له نصيب من الناس، أعلى ما يريد الشيطان الفرقة والشرك، يوقع الناس في الشرك. والشيطان له نصيب من كل إنسان ما لم يعتصم بالله، ما لم يعتصم. والناس حزبان لا ثالث لهما، إما أعداء للشيطان وإما أولياء للشيطان. والواجب على كل مسلم أن يتخذ الشيطان له عدوا، والواجب على كل مسلم أن لا يكون للشيطان نصيب منه. لذا قال الله تعالى حكاية عن الشيطان قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي معينا مقدرا معلوما،